هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد. الفصل الثالث: منهجية اغتنام الأوقات. البند الرابع: نموذج منهج عملي. أولاً: الكشكول أو القائمة الأم. على ورقة بيضاء أو عدة ورقات، اسرد كل ما يجول في خاطرك من أهداف وطموحات ترى أنها سبيلك لبناء ذاتك وتزكيتها وتهذيبها في إطار الرؤية والبوصلة التي تحدثنا عنها سابقاً، ثم يفيد أن تعيد ترتيبها في كشكول تجعله أبواباً أو فصولاً بعناوين مستقلة. هذا الكشكول سيكون بمثابة المرجع أو المحفظة لكل ما يخطر في بالك، بحيث كلما جد في بالك أمر أضفته حتى لا تشغلك أو تزحم رأسك أثناء السير، فكأنك تحفظها في مكان أمين لحين يأتي دورها واحدة تلو الأخرى بغير أن تخشى ضياعها أو نسيانها. لذلك ليس هنالك تقسيمة محددة أو موحدة للكل، وإنما يمكنك الاستعانة بهذه النماذج في صنع نموذجك الخاص. النموذج الأول: ربي، نفسي، أهلي، دوائر تأثيري. النموذج الثاني: طلب العلم، العمل والعبادة، التأثير والتطوع. النموذج الثالث: مرحلة الغرس، مرحلة الإنبات، مرحلة التفتح. النموذج الرابع: ثوابت، فرعي، مشاريع مرحلية. والنموذج الرابع هو الذي نبني عليه بقية المنهجية بعون الله تعالى. ثانياً: قائمة الثوابت، وهذه التي تشمل ما لا يسعك التفريط فيه في يومك مهما كانت شواغلك، ويمكن أن يضاف إليها بحسب أولويات كل فرد، لكنها مجملاً لا ينبغي أن تخلو مما ذكرناه في مرحلة الغرس من مراحل بناء الذات. من هذه الثوابت: ورد تلاوة القرآن غير أوقات الحفظ والتفسير كما سبق شرحه، ورد الذكر، ورد الرقائق والتذكرة، ورد التفكر، وقفات تدبرية مع النفس والحياة في أوقات دورية تحددها لنفسك يومياً أو أسبوعياً على نحو ما ذكرنا في دراسة النفس والكشف الدوري، وكما سيلي زيادة بيانه في الفصل الأخير. واجبات أسرية وأخرى. ونجدد التذكرة بقاعدة الدوام على القدر مهما قل، لا قليل مع مداومة ولا كثير مع انقطاع، وليكن لكل ورد على الأقل حد أدنى لا تسقطه بحال مهما تأخرت عنه أو ازدحمت المشاغل، تماما كما أننا لا ننسى كوب ماء أو لقمة طعام مهما ضاق بنا الوقت. ثالثا: القوائم الفرعية، هذه القوائم تقوم على فكرة الصغائر، فلا تخلو حياة كل منا من واجبات ومهام لا تستلزم تفرغا وقتيا ولا ذهنا صافيا لأدائها، لكنها على صغرها أو يسرها من الأهمية بمكان، كأنها نحلة تزن حولك فلا تفرغ منها حتى تعود ثانية وثالثة وهلم جرا. مثال ذلك: كي الملابس، تنظيف سطح المكتب وترتيب أدواتك، التواصل الهاتفي للاطمئنان والتحية، ترتيب حاجيات أو كتب أو فرز أوراق، سماع مواد صوتية، كتيبات صغيرة، إلى آخر. هذه المهام ومثيلاتها لها بالفعل أوقات مثالية لا تستلزم أن تفرغ من نفسك لها ولا أن تؤجلها لوقت فراغ هو أولى لأمور أكبر. هذه الأوقات هي الأوقات البينية، أوقات الانتظار لموعد أو في عيادة أو بين موعدين، أوقات الانتظار بين المحاضرات لطلبة الكلية، الساعة أو الساعتان التاليتان للرجوع من العمل والسابقتان للنوم، أوقات المواصلات، إلخ. ولمن يستهين بهذه الأوقات أو يستصغرها، أدعوه لعملية حسابية بسيطة. لو فرضنا أن 5 دقائق فحسب تضيع في يومنا، فهذا يعني 35 دقيقة في الأسبوع، أي ما يعادل 140 دقيقة شهرياً، أي 2.5 ساعة. فكيف والمهدر في يومنا أكثر من 5 دقائق؟ أن تنتظر 10 أو 20 دقيقة تتأمل في السقف أو تتذمر من التأخير أو تتصفح الفيسبوك عشوائيا خير؟ أم أن تسمع محاضرة أو 2 من سلسلة كنت ترجو التفرغ لسماعها من شهور؟ وأن تنفق أيام الإجازة الثمينة بكاملها في الترتيب والتنظيف والكي والمشاوير خير؟ أم توزعها على تلك الساعات التي تهدر أمام التلفاز أو الدوران حول النفس بلا طائل؟ وأن تستثمري ساعات الوقوف في المطبخ في مراجعة محفوظ أو اتصالات سريعة خير؟ أم التعفف بين الجدران الأربعة ثم إنفاق الساعة في الثرثرة والشكوى؟ كم من أعمار مزدحمة بوهم الازدحام، وهي هي نفس الأعمار والأوقات والشواغل، بترتيبها جديا والتخطيط لها مسبقا وأخذها بعزم تصير أقل شحنا وأكثر ثراء وأطول مدى وأبعد عمقا. إذن ليكن لديك قائمة جاهزة بأنشطة الانتظار والأوقات البينية بالمهام التي لا تتطلب تركيزا ذهنيا أو خلوة. والقائمة الفرعية يمكن أن تقسم هي كذلك لقوائم منفصلة: انتظار وأوقات بينية، مشاوير ولقاءات، مكالمات ومراسلات، ترفيهية، كتيبات أو مواد خفيفة إلى آخر. رابعا المشاريع المرحلية، وهذه هي الأهداف الكبرى والإنجازات الدسمة في طموحاتك وخطتك، كتعلم لغة أو اكتساب مهارة القيادة، كأخذ دورات تدريبية أو الإعداد لها، كالقراءة في مجال ثقافي معين أو طلب العلم به حتى تتمكن منه، كحفظ القرآن وفهم تفسيره، كتأليف كتاب أو سلسلة. بعد سرد كل ما تتطلع لتحقيقه، نشرع في المنهجية التسلسلية التالية سعيا للتنفيذ. البند الأول: ما قل وكفى. يمكنك أن تضع تصورا عاما توزع فيه المشاريع على السنوات، بادئا بالأولى إنجازا فالتالي، ثم ما اخترته لهذا العام تبدأ في توزيعه على أشهر، واضعا في الاعتبار أن هذه التوزيع تحفيزية لا إرباكية. فطالما أنك ماض في العمل وتتقدم فيه يوميا، فأنت بعون الله تعالى على درب اغتنام وقتك. ولو اتضح أن مشروعا أخذ أكثر من الوقت المحدد كتأليف كتاب أو إتمام بحث، وفي كل مرحلة أو عدة أشهر يكفي أن تحدد مشروعا واحدا إلى ثلاثة على الأكثر تركز فيهم حتى تنهيهم، فتنتقل لما بعدهم. تحددهم بحسب أوقات فراغك والأوقات المحددة من تلك الفارغة التي ستنقطع فيها لمشاريعك الخاصة. هذا الوقت الخالص قد يبدأ من ساعة فأكثر يوميا، فالشأن ليس في قلة الوقت المخصص يوميا، بل في تركيز الجهود فيه كما مر معنا في ركيزة الانقطاع. وعسى تبلغ بالصدق في الصغير عزائم الكبير. فالمطلوب حاليا تزمين وتقسيم الأهداف على الوقت الذي لديك بالفعل، وليس هذا النوع من التخطيط من طول الأمل أو الإسراف في التطلع المستقبلي، وإنما هو حقيقة إدارة للحاضر مع بعث العزم لأخذ وقتك وحياتك بقوة وجد ما أذن الله لك من عمر. فما تبلغه منها فالحمد لله، قد جمع الله لك الثواب الأخروي والإنجاز الدنيوي، وما لم تبلغ فأنت سائر على الطريق، ولك أجر ما نويت وإن انقطع بك العمل، وهذا من عظيم فضل الله تعالى لو يسابق له السابقون. لذلك لا تستغرق كثيرا في التخطيط طويل المدى وحساب السنوات المستقبلة للمشاريع التالية بالقلم والمسطرة، ولا حتى القلق بشأن العام الحالي الذي أنت فيه، بل كلما كان همك منصبا على التخطيط قصير المدى، شهرك وأسبوعك ويومك كان أعون أن تبلغ بعيده بعون الرحمن. البند الثاني: ما المستوى الذي تطمح إليه؟ لا بد من وقفة بعد تحديد المشاريع، تحدد فيها لكل مشروع أو هدف ما مدى الإتقان المطلوب فيه. فهل يكفيك مثلا الإلمام بمبادئ اللغة تحدثا واستماعا؟ أم خطتك تتضمن التمكن من الكتابة والقواعد؟ هل لابد أن تنهي الكتاب أو سلسلة الكتب المحددة؟ أم يكفيك فصول من بعضها وإتمام بعضها؟ هل ستكتفي بالاستماع للمحاضرات من باب التذكرة؟ أم تحتاج لتفريغ فوائدها والتوسع في البحث بعدها؟ بناء على مستوى الإجادة المطلوبة تتحدد طبيعة الوقت الذي تخصصه، هل في أول وقت فراغك أم وسطه أم آخره؟ هل ورد التنفيذ الدوري له سيكون يومياً أم أسبوعياً أم كل أسبوع أم شهرياً؟ ومن الأهمية عملاً بقاعدة أدومها وإن قل، تحديد مدة زمنية دورية كما سيلي تفصيله، لأن القدر الصغير المخصص دورياً هو الذي ينجز الهدف الكبير المراد حياتياً. البند الثالث: التجزئة المنهجية للأهداف. الآن لديك مشروعان أو ثلاثة تريد بعون الله تعالى البدء في إنجازها، كل مشروع له ثلاث مراحل ليصير قابلا للتطبيق. المرحلة الأولى: تجزئة الهدف لخطوات أو مهام متتالية، تفكيك الهرم لمكعبات. المرحلة الثانية: تزمين كل مرحلة، أي تحديد مدة زمنية لها أو ورد دوري لإتمامها. المرحلة الثالثة تحديد كيفية إتمام المهمة. هذه المنهجية هي ركيزة التنفيذ، وبغيره تظل الأهداف أحلاماً على ورق وتخيلات بعيدة المنال. لنأخذ مثالاً تقسيم مشروع فهم وحفظ القرآن الكريم إلى مراحل. المهمة أو المرحلة الأولى تعلم قواعد التجويد. الكيفية دروس صوتية. المدة الزمنية يمكنك ترك هذه مفتوحة، متى انتهيت من المهمة تنتقل للتي تليها. المدة الزمنية شهر. الورد الدوري لا بد من تحديده والالتزام به، أدومها وإن قل. درس صوتي يوميا لمدة 20 دقيقة، يمكن أن تكون في وقت بيني، أو يمكن تعلم قواعد التجويد عن طريق شيخ مقرئ. والمدة الزمنية شهرين. والورد اليومي حلقة تجويد مرة أسبوعيا لمدة ساعة. المهمة والمرحلة الثانية تلاوة جزء عما على شيخ لضبط القواعد. الكيفية شيخ مقرئ. المدة الزمنية أسبوع. الورد الدوري عدد محدد من الآيات في جلسة يوميا لمدة 30 دقيقة. المهمة الثالثة البدء في الحفظ. والكيفية عن طريق الاستماع للمقطع تلاوة للشيخ المنشاوي مثلا، ثم الترديد مرة، ثم التسميع غيبا، ثم تسميع المقطع في الصلوات. المدة الزمنية ورد يومي ممتد ما عدا الخميس والجمعة لمراجعة المحفوظ كاملا. الورد الدوري 15 آية يوميا لمدة 50 دقيقة، أو تحديد مدة زمنية لختم الحفظ في سنة مثلا، وحساب أوقات المراجعة وتحديد مقدار الحفظ اليومي بناء على ذلك. المهمة الرابعة التفسير. يمكن أن يوازي المحفوظ ليكون أعون على تثبيته، أو جعله مشروعا منفصلا في مرحلة تالية بعد ختم الحفظ. الكيفية عن طريق قراءة تفسير المقطع من تفسير. المدة الزمنية ورد يومي ممتد ما عدا الخميس والجمعة. الورد الدوري 15 آية يوميا لمدة 10 دقائق، أو يمكن تنفيذ التفسير عن طريق الاستماع لخواطر الشعراوي. والورد الدوري حلقتين أسبوعيا لمدة 30 دقيقة، يمكن أن تكون في وقت بيني. وتجدون مقترحات عناوين للتفاسير الميسرة وشرح ألفاظ القرآن في قوائم القراءات على مدونة مسك. مثال ثاني، إتقان مهارتي الاستماع والتحدث في اللغة الإنجليزية. المهمة أو المرحلة الأولى عمل قائمة بالقنوات التعليمية على اليوتيوب ومواقع المحادثة. الكيفية اختيار 5 قنوات مع 3 مواقع. المدة الزمنية ساعتان. الورد الدوري خطوة تتم مرة واحدة. المهمة الثانية الاستماع لقناة 1. الكيفية الاستماع للمقطع، تفريغ الكلمات والتعبيرات، تكرار النطق وراء المتحدث، حفظ ما تم تفريغه مع التسميع جهرا. المدة الزمنية أسبوع. الورد الدوري 3 مقاطع يوميا لمدة ساعة. المهمة الثالثة مطالعة موقع 1. الكيفية الاستماع للمقطع، قراءة التفريغ، حل الأسئلة التدريبية. المدة الزمنية شهر. الورد الدوري ساعة يوميا أو 3 ساعات أسبوعيا إذا كانت بالتوازي مع المهمة السابقة، والباقي بنفس النسق. وهناك نصيحتان. النصيحة الأولى، احرص دائما على التجزئة. مهما بدأ أي عمل صغيرا أو كتلة واحدة، احرص أن تجزئه حيثما أمكن، بحيث كلما أنجزت فيه خطوة مهما صغرت يظل هناك إنجاز ملموس وإن لم تتم الصورة النهائية في جلسة واحدة. مثال واحد، إعداد السيرة الذاتية. إذا وضعت هذه المهمة كتلة واحدة هكذا في قائمة مهام اليوم، فما سيحصل غالباً أن يذهب الوقت المخصص للمهمة في الحيرة والدوران حول الخطوة الأولى، بينما لو أخذت دقيقة تفكر لتجزئة هذا الهدف يتبين لك أن خطواته كالتالي: أولاً، مطالعة مقال أو 2 عن أسس كتابة السيرة الذاتية المتميزة. ثانياً، تصفح الإنترنت بحثاً عن قوالب أو تصميمات جاهزة للسيرة الذاتية. ثالثاً، إعداد قائمة بمهارات العمل المتوفرة لديك، وكذا وظائفك السابقة إن وجدت. رابعاً، إعداد المسودة الأولى. خامساً، إطلاع أحد سابقي الخبرة في هذا المجال على مسودتك. سادساً، تنقيح المسودة وإعداد السيرة للطباعة. لو وضعت لكل خطوة من هذه الست مدة زمنية 10 دقائق مثلاً، فذلك يعني الانتهاء في ساعة واحدة، بدل أن تظل المهمة أسبوعاً كاملاً تؤرقك لأنك لم تمنهج المسيرة من البداية فتخبطت في الاتجاهات. المثال الثاني، كتابة مقال. بالنسبة للكتاب الذين يعد هذا عملاً دورياً لهم، ما لم يتم تحديد تسلسل منهجي لمراحل الكتابة ستظل دائماً عملية شاقة فوضوية غير مرتبة، فضلاً عن أنه لن يمكن أبداً توقيتها، بل ستظل مهمة هلامية الزمن تتطلب دائماً تفريغ نفسك تماماً ويومك أو عدة أيام لإتمامها. بكل بساطة، مراحل الكتابة عامة تشمل التالي: أولاً، تحديد العناصر أو البنود الرئيسية تحت الفكرة أو العنوان المطروح للنقاش. بغير هذه الخطوة التي يستهان بها، ستقع في فوضى العرض وتداخل الأفكار وطول الثرثرة مع ضحالة المضمون. ثانياً، بناء عليه، تبدأ في القراءة أو الاطلاع أو تجميع المعلومات الخاصة بكل فقرة على حدة، أو أن تجعل التجميع خطوة واحدة للمادة كاملة. ثالثاً، بعدها تشرع في المسودة الأولى، ولك أن تجزئها حسب طول المقال، ساعة لكل بند أو فقرة يومياً مثلاً، ثم المراجعة والتنقيح، ثم النشر. النصيحة الثانية، وانتبه للتوقيت. بعد تحديد الخطوات وتجزئة المهام، لا تنسى تزمين كل واحدة سواء أتمت في مرة أم على مرات. لابد من ورد يومي أو دوري مؤقت بوقت لكل خطوة، فلا يكفي أن تقول اليوم أقوم بتجميع مادة المقال، بل لابد من تحديد مبدئي ظني وليس قطعيا لمدى ما سيستغرقه ذلك، ولو زاد قليلا فهو خير على كل حال من أن تبدأ عائما حائرا. فواقعيا، لن تمضي اليوم كاملا لاصقا بالمكتب، ومن ثم سينتهي الأمر بك تطوف في أرجاء الإنترنت تواصلا ودردشة ومحادثة، ثم المهمة الفعلية لم تستغرق أكثر من 2 ساعة مثلا، في حين لو بدأت محددا ستستعد تلقائيا لوضع مهمة أخرى أو إنجاز آخر في يومك، ولو كان هو التواصل والمحادثة. العبرة بأن تكون الأنشطة عن قصد لا عن غفلة، وعن اختيار واع لا عن ردة فعل هروبية. إذن لأي مهمة هنالك 4 خيارات: ألغيها بالكامل، افعلها الآن، أجلها لوقت آخر محدد، أو احفظها في الكشكول الأم، اعهد بها لشخص آخر قادر على إتمامها عنك بصورة مرضية كفاية. خطوات الإنجاز في إيجاز: تخير من الأهداف ما قل وكفى. الأولى فالأولى، يمكنك أن تحدد الأهداف بتصور عام على مدار السنة، 6 أهداف مثلاً، ثم تعيد ترتيبها وفق الشهور، هدف كل 2 شهر مثلاً، أو تكتفي من البداية بتحديد فترة زمنية لكل مجموعة أهداف تختارها وتمضي معها حتى تنتهي. قم بتجزئة مشروع الشهر لمراحل أو خطوات أو مهام على مدار الأسبوع. قسم كل مرحلة أو خطوة أسبوعية في ورد يومي بمدى زمني، ليس بالضرورة تحديد الساعة الفلانية للعمل، لكن كم ساعة إجمالاً تحتاج فيها للانقطاع لهذا العمل، ثم ابدأ فوراً. وإذا اعتبرنا التخطيط مفتاح الإنجاز، فإنه ليس من مفتاح إلا وله أسنان، وتلك الأسنان تختلف باختلاف الباب الذي تود فتحه، وكذلك تتنوع أساليب التخطيط باختلاف مشروعاتك، والفيصل في التخطيط هو ما تراه أنت مناسباً. المهم أن تتذكر أنك تخطط لتنجز، وليست جدولة المهام في حد ذاتها هو الإنجاز المنشود إذا ظلت بنهاية اليوم حبيسة الأوراق، والطريق لا يتضح حقاً إلا بالسير فيه لا بتمنيه.